بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من كتاب شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثاني من ربيع الأول لعام 1041 بعد 1400. قال الإمام عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لم ينفعهم الإيمان بالربوبية. وهذه شبهة رائجة عند العامة الذين يعبدون الأموات وعند مشايخهم الذين يزينون لهم الشرك، يقول لهم أنتم تؤمنون بالرب، هي توسلتم بالحسين وبالبدوي وطلبتم منهم المدد، هذا ليس شركا، هذا ليس نصرا، ما دمتم تؤمنون بان الرب هو الخالق. فجعل الله التوحيد الربوبيه التي خاض بها ابو جهل. ابو جهل كان يصر بالربوبيه، ما انكر الرب ولا ابو لهب ولا المغيره، قالوا ليس من المغيره، ولا رؤوس الشرك الاوائل من قوم نوح الذين عبدوا الود ويغوث ويعوق وسواع النصر، ما اعتقدوا ان ودا يخلق، ولا ان سواعا يخلق، ولا ان يغوث يخلق. وكذلك الذين يعبدون البدوي ويعبدون الحسين لا يعتقدون ان الحسين يخلق، بخلاف غلام الرافضه الذين نسبوا على الربوبيه عليه الا الحسين، ولا يعني كما قال لا عقول له. نعم، فروافض العصر يعني كثير منهم يثبتون افعال الربوبيه لعلي ولحسين ولفاطمه، هم اخرجوا شركا من مشرك العرب، يعني روافض ايران وروافض لبنان اخرجوا من الزنديق هذا الملحد ومن معه اشد كفرا وشركا من مشرك قريش. ولعجب الناس ما زالوا يقولون اخواننا الشيعة وبعضهم، اذا كان الشيعة اخوانكم فمشركو قريش اخوانكم كذلك، اذا كان رافضة ايران اذا كان رافضة ايران اخوانا لكم فكذلك ابو لهب وابو جهل وجل عداة صناديق كفار قريش اخوانا لكم كذلك. الخميني اشد كفرا من ابي جهل ومن ابي لهب ومن الوليد بن المغيرة ومن الوليد بن عقبه وهم صناديق قريش، كما يعني اقل منهم في الفجور والكفر، هم صناديق قريش الذين قتلوا ببدر ورموا بقليل بدر. فتعجب الله هؤلاء كيف يعني يجري كفار الشباب ويبذلون دماءهم من اجله، وهذا كله من الخذلان، ان يضيع المسلمون انفسهم من اجل هذه الفتنه الجاهله من هذه الاحزاب المنحرفه التي فرقت المسلمين وانشرت الضلال، فصارت هذه الاحزاب مرتميه بالاحضان هؤلاء الذين اشدوا كفرا من ابي لهب ابي جهل، بل مرتمت احضان اليهود، فاشد الناس تواطؤا وتطبيعا مع اليهود الان حزب المسلمين ودول تركيا وقطر اشد الدول تواطؤا وتعاونا مع اليهود صراحه، بل ان اليهود يعني من اسباب استمرار دولتهم هؤلاء، ثم يخدعون الشباب انهم الذين سوف يحررون القدس يوم الكذبة. طيب ابشر اكثر من كذا اعراض تركيا التي تمد اليهود بالمدد من عدة امور، وقطر تغطي الاموال على اليهود كي تستمر دولتهم اشد خيانه، ثم يقولون نحن الذين سوف نحرر المسجد الاقصى. هؤلاء ما عرفوا التوحيد فضلا عن ان يعرفوا السنه، فضلا عن ان يعرفوا منهج السلف، فضلوا واضلوا. كما قال المصنف رحمه الله إن الإله عندكم والذي يقصد من أجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريد أن الإله هو الخالق والرازق والمدبر إنهم يعلمون أن ذلك الإله كما قدمت لكم وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمنهم بلفظ السيد بلفظ السيد سبحان الله قال مفتي الديار السعودية سابقا العلامة محمد ابن ابراهيم الشيخ رحمه الله إذ قال هذا سيد يعني إله وإن لم يستشعر هذا الوصف لكن المعنى مع الوصف هو أن وسط بين أحد من الخلق وبين الله وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تشبث به وطلب منه أن يطلب له من الله حوائجه يعنون أن هذا ولي وهذا معتقد لنا بمعنى أن المعتقد فيه في هذا الولي ينفعه ويجيبه ولو يرجح الالتجاء إليه ويتقربون إليه ليقربهم إلى الله يعني أنهم وصادق لذلك لا نعجب لا نعجب القول هؤلاء الجهل السيد البدر سيدنا السيد السيد الرسول فجعلوا هذا السيد واسطة لا يتقربون إلى الله إلا عن طريقه هذا شرك المشركين الأول يطلقون على من يعظمونه السيد فمن هنا جاء جاء جاء الإطلاق السيد البدر يعبدونه ويجعلون الواسطة توصلهم إلى الرب للأسف نعم فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وكما قال الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وإحرام الله بالتعلم تأملوا قصة التعلم القلب يتعلم إذا هم المشركون مشركو العرب في وقت الشدة يقولون تتعلق بالرب ينسون شركاء هذا هو التعلق هذه العبادة إذا ركبوا في الكل في السفن وخافوا الله دعوا الله الذين تعلقت قلوبهم بالله بالرب ونسوا شركاء إذا نزلوا إلى البر عادوا للشرك مره ولكن الروافض هؤلاء كما قلنا أخلصوا شركا المشرك العرب فيتعلقون بآلهتهم في الايه؟ في الرقابه في الشرك فهذا النمر له راس عروس الروافض في القطيف في الدولة السعودية لما أصدر القضاء السعودي الحكم عليه بالإعدام أو يستحق ذلك أكثر بالقتل لما أفسده من الفساد العريض هناك بكفره وفجوره فأتي به ينفذ في الحكم النمر يلقب بالنمر هو فأر ليس نمرا يعني والأصانع الفأر بفعل كذلك والله ليس هذه حقيقة فالجندي من عام جنود التوحيد عام بسيط أتى به حتى ينفذ به. فأخذ يستغيث بالله بالحسين وفاطمة وعلى ذكر الله صلى الله عليه وسلم يعني استغاثة بآلهته. فهذا جندي بسيط الفطرة ماذا قال له؟ قال هم نائمون الآن لا يسمعون اسكوا اسكوا. يعني انظروا يصار إلى الموت وما زال يستغيث بآلهته التي يعبدها كل الناس. فبالفطرة جندي هم نائمون لا يسمعون. فهم أخلصوا شركا من المشركين الأول بلا شك. طيب ايش اقرا القران الاول اذا عرفت ان جهاد الكفار وصلت الى هنا وجعل ان تاتيك من هذا الشيء وجاءت. طيب قال المسلم رحمه الله تعالى فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه بكلمتين في التوحيد وهي لا اله الا الله. والمراد من هذه الكلمه معناها لا مجرد تقدير. والكفار السفهاء يعلمون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه هو افراد الله بالتعالى والكفر بما يدعو به دونه والبراءه منه. فإنهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب فمجرد التلفظ بلا إله إلا الله دون اعتقاد معناه لا تنفع صاحبها وكلام تنفع صاحبها نفعت المنافقين تلفظوا بها لكن لم يعتقدوا معناها كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. المنافق لا يؤمن في قلبه بالرسول صلى الله عليه وسلم يبغضه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم يبغض شريعته هذا كفر كفر النفاق. وقد يكون ليس مشركا يعني المنافق لا يدعو غير الله ولكنه عنده نوع كفر اخر وكفر النفاق ورغم ذلك يتلفظ بلا اله الا الله ويصلي مع المسلمين ويحج معهم بل قد يجاهد يخرج بالجهاد معهم في القتال ومنافق. عبد الله بن ابي مثل خرج بأصحابه المنافقين في غزوة أحد ثم لما انكشف ظهر المسلمين رجع بثلث الجيش كي تزيد الهزيمة في المسلمين. وكذا المنافقون فلم تنفعهم كلمة لا إله إلا الله في اللسان اللفظ. وكذلك الذين يتلفظون بلا إله إلا الله لا يعلمون معناه يقولون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله كما قال الشيخ الفوزان هنا من قال إنه يكفي التلفظ فإنه يلزم عليه تغليط الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاتل أناس المسلمين يعترفون بلا إله إلا الله إذا مصرناه توحيد الربوبية وإقرار بالخالق الرازق القادر الاختراع. ومع الأسف هذا تفسير خاطئ للا إله إلا الله موجود في كتب العقائد التي ألفها علماء الكلام للأسف. نعم علماء المنطق من المعتزلة والأشاعرة التي تدرس بكثير من المعاهد الإسلامية الآن للأسف. فكما قال معنى الإله عندهم القادر على الاختراع. والقطبيون يفسرون الإله بالحاكم الخوارج الخوارج والقطبيون منهم هم خوارج العصر يقولون لا إله إلا الله إلا حاكم إلا الله. لذلك أبو إسحاق الحويني كما قلنا من قبل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين من أجل توحيد الحكم، لم يقل توحيد الآباء، ففسر التوحيد بتفسير الثوابت وأصر على هذا القول. هو خارجي لا شك في ذلك، ليس سلفيا والله أصحح الحديث، خارجي قطبي بلا شك. أما تعمل صنفنا في مصنفا أتينا فيه بالأدلة والشواهد على ضلال هذه الطائفة، طائفة السرورية القطبية التي تسمت السلفية، هم ضد السلفية، ضد السلفية. فالخوارج يفسرون كلمة التوحيد بخلاف معناها، كذلك الصوفية والشيعة والمعتزلة والأشاعرة، فخلافهم عن السنة في أصل التوحيد، في معنى كلمة التوحيد، ليس كما صور حزب الإخوان المسلمين أن خلافنا مع هذه الفرق في المسائل الفرعية. نعم يتفاوتون، يتفاوتون، ولكنهم مشتركون في مخالفة أهل السنة في التوحيد، في معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله. فكيف نجتمع معهم على قاعدة حسن البنا؟ نعم اللهم صل. تفضل. إذا أردت من الكفار الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه كفار الكفار، فليظن أن ذلك هو خلقه بالربوبية من غير اعتقاد القلب شيء من المعاني، والحادث منه يظن أن معناها لا يخلق ولا يخلق إلا الله. تكمل. ولا يدبر الامر الا الله، فلا خير في ظن، فلا خير في ظن تكلم الكفار اعلم بمعنى لا اله الا الله. اذا عرفت ما قلت لك معرفه قلبي، اذا عرفت ما قلت لك معرفه قلبي. طيب طيب نقف هنا، نقف عند ايه؟ رجل في رجل جهال كفار اعلم بمعنى لا اله الا الله. طيب اقرأ مثلا الشيخ إبراهيم للشيخ هنا، فإن أبا جهل في معنى تفسير هذا الكلام. فإن أبا جهل وأغراضه، قال العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، قال العلامة محمد آل الشيخ رحمه الله، فإن أبا جهل وأغراضه لو يعلمون أن هذا هو المراد لما تلعثموا في قضيها ولا نازعوا، وكذلك لو فهموا أن المراد بالربوبية لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعوا، لكن علموا أن معناها أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه والتبري مما سواه، وأنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل، وأنها تبطل جميع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم. والحادث منهم الذي يرى أن المراد شيء آخر غير الحق يخطئ المعنى المراد ولا يعرفه، يظن أن معناها لا يخلق ولا يخلق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، يعني أنها دلت على توحيد الربوبية، ومعلوم أن لا إله إلا الله دلت على توحيد الربوبية بالتضمن، لكن معناها الذي وضعت له مطابقة أن يكون الله وحده هو المعبود دون كل ما سواه. طيب وكذلك هنا نقرأ ما قاله شيخنا زيد بن الخلي رحمه الله في التعليقات المباركات على كشف الشبهات، ما قاله شيخنا زيد بن الخلي رحمه الله في كتابه أو في شرحه مسمى التعليقات المباركات على كشف الشبهات. نقرأ هنا لهذا كان الصحابة قال الشيخ الزبير المسلم رحمه الله تعالى. ولهذا كان الصحابة الكرام قد مرت بهم أمور وهموم وغموم وحروب وحروب وجد وخلافات حصلت في عهدهم، ولم يعرف أن واحدا منهم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به أو يستنجد به ليحل مشكلة ليحل مشكلة من مشكلاتهم أو ليستسقي لهم لم يعرف هذا. فعمر جد استسقى العباس، طلب العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، يعني يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستسقي أو ليستسقي له. لم يعرف هذا أبدا لأنهم حققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك بجميع صوره وذرائعه، ومع ذلك فإنهم يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفعوه عن منزلته التي أنزله الله فيها، ولم يسبوا أحدا بربهم، بل قدروه حق قدره بخلاف المشركين في كل زمان ومكان، فإنهم لم يقدروا الله حق قدره كما قال عز وجل: وما قدروا الله حق قدره. فالرب سبحانه هو الذي إذا دعي أجاب، وإذا سئل أعطى، وإذا استغاث به المكروه أغاثه، وإذا لجأ إليه المكروه فك كربته العلف ذكرنا أن النمر هذا الفأر الرفيع هذا العلف كان ينادي الإمام الغافل لعل هذا يعني على ما ذكرت، إما أنه كان ينادي الإمام الغائب أو يستغيث بالحسين، يعني ممكن يدعو إماما من أئمتهم، وهذا الإمام بريء منه طبعا ومن مناداته. فنحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد، أن الله عافانا مما ابتلى به هؤلاء الذين ضلوا في أودية الشرك يتأثرون بمخالطتهم للمسلمين، فبعضهم يقول لا إله إلا الله، سيما النصارى في مصر يقولون لا إله إلا الله، وإذا كان يتكلم معك يقول لا إله إلا الله وصلى على النبي تأثروا، لكن هذه لا تنفعهم، العبرة بالاعتقاد في القلب، إلا أن يعتقد نعم أنه لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. تفضل. شفنا بعض الناس اتحرك في مسألة دخول الحمام في الجورة. هذا الجورة برصاص يعني الجورة شخص الدولة أو الدولة؟ لا الدولة مستدقة، الدولة لا علاقة له بالناس، لأن كان يخشى عليه النجاسة طبعا، لا بس يخلعه النظر بها ثم يتوضا ويلبسه ويمسح عليه بعض الزيت. أما يعني يخاف من البلل، مجرد البلل في الوضوء حتى لو بل كله هذا لا يفسد المسح، يمسح ولو كان مغلولا. تفضل. طيب المسح من فوق، نسينا نذكر هذا الموضوع سيدي ذكره، صفة المسح طبعا أن تكون من أعلى الخلق ليس من الأسفل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مرة تمسح مرة واحدة، تمسح تبلل يديك تمسح مرة واحدة على كلا من الأعلى من أول الخف لغاية نهاية الخف نهاية الجوع، أو يعني لغاية الكعبين على فوق الكعبين. شغالة ولمس الخف أو الزوار الشراب وخلعته مثلا في وسط الفترة اللي هي المتاحة، ممكن أصلي من غير الجوارب عادي ولا صلي؟ وكنت على طهارة صلي؟ ونمت على طهارة وصليت ولو خلعت الثوب لا مجرد الخلل لا ينقض الوضوء تصلي. نعم طب الشيخ الذي يترجى في العبادة لغير الله تفضيلا لمشايخه ولا يعلم أن ذلك ناس شهادة لا إله إلا الله والله يعلم يعلم يبين له ولا جهل عنه وطمع بلا شك قال بعضهم لا يدري شيء يعلمون يعني لا ليس همنا الحكم على هؤلاء أما همنا أن نبين لهم التوحيد ونزيل عنهم الجهل. بارك الله فيك. طيب تفضل. ورد على هذا علماء لجنة في مصنفات كثيرة معروفة. تفضل. شفنا مسألة الحلف بغير الله هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر أم فيه تفصيل؟ الحلف بغير الله إن كان من المسلم فالأصل أنه شرك أصغر شرك لفظي ما يعتقد تعظيم المحلوف هذا تعظيما يخرجه عن عن عن الحد أي حد أنه يعبد لكن الذين يحلفون بمعبوديهم يعني يحلف بالحسين يحلف بالبدوي ويعظم هذا متوجه إلى الدعاء هذا شرك أكبر وحسب ما اعتقد به الحاجة تحتمل أن يكون شركا أصغر تحتمل أن يكون شركا أكبر. وقرأت يا شيخنا في بعض المشايخ المملكة أن أنت الدورة تمشي بالمسافة مثلا معينة ولا تحتاج هذا قول لبعض قول ليس عليه دليل قول قال لبعض قول ليس عليه دليل مجرد اجتهاد من بعض مخالف للسنة. تفضل. الأذكار التي تصلي في موضع معين هل يجمع بينها أم الركوع أو بعض الصلاة؟ هذه مسألة اختلفت في الأنظار أبي أظن هنا في ساعة يتقول سبوح وقدس رب الملكة وروح ثم تقول بعدها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ما في بأس شيء ما في إشكال أذكار أذكار متنوعة. تفضل. ما معنى صحفك يا شيخ؟ صحفك حدث يعني لفظ هذا اللفظ هذا اللفظ استخدمه الإمام عادل الشرعي مش يعني المحدثات الصعبة يعني كلمة الصعبة هذه المحدثات التي تمر الصعبة يعني محدثة عند القواعد والنهر والمصطلح لكن الصعبة هذه هذا مصطلح أطلقه الشعبيين على طائفة من الجهال من أهل الأهواء أصحاب حماد بن أبي سليمان الذي كان صاحب الحديث وكان صاحب رأي على بدعة رأي وكان يجلسون في المسجد يتضاربون يتحاورون بالرأي فأبغضوا المسجد إلى الشعب كما جاء هذا من طرق صحيح أن الشعبية الشعبية كانت إماما في السنة كان من أصحاب علي بن أبي طالب الشعبية روى حديث عن علي بن أبي طالب فالشعبي كان يقول كان يقول لما يرى هؤلاء يجلسون في المسجد يتخاصمون في الرأي يقول يا معشر السعافقة ثم يولي قائلا قد ضغط إلى المسجد فجعل هناك كذلك حب إلي منه يعني أن يجلس على أعزك الله الزبالة التي أمام الدار أحب أن يجلس في مجلس في المسجد بسبب شدة خصومتهم في الدين وعلى كذا أسرقوا لغة كما قال إن تدور في المعاجم يقال أسرقوا بالضم أسرقوا بالفتح والذي يدخل سوق المال ليس سوق التجارة ليس معه رأس مال لما يدخل تحت التجار الكبار يعني رجل ليس عنده مال جائز أحسن لكنه يتصدى بالتجار الكبار يدخل تحته يعني يدعي أنا معه وليس معه. كذلك وليس عقيدة دخل تحت الكلمات الكبرى يدعون أنه معه وليس معه يظهرون الوجهين الوجه يتظاهرون في أنهم معه ولم يكن أن هذا التاجر الذي ليس معه مال يتظاهر أنه معه التجار الكبار أنه منه. كذلك يتظاهر من طرف العلماء وأنه معه على قواعدهم في الباطن خالفهم يكسى عنه الكذب في مكذب بلا شك أنا أثبت عليه عدة كلمات فشبهه حجب العلماء الصغيرة في الكذب وفي التقية أن التقية من نوع التقية استعرفتها من نوع التقية يعني يأتي عند العالم يأتون على الشيخ رضيع مثلا الشيخ رضيع يتكلمون بكلام تقية فوقا من الشيخ رضيع أحدهم يتراجع عن مسألة الخوف من الشيخ ليس خوف من الله يعني عرفات محمد هذا ظن عدة أشهر يطالب بالرجوع عن كلمة كانوا حساب وتناقص من الصحابة لم يرجع لما خوفوا الشيخ رضيع كتب قرار نفس اليوم خفوا على مصلحة فقط يخافوا على مصلحة يريدون الدنيا طلاب دنيا مثل إخوان المسلمين طلاب دنيا ليسوا طلاب دعوة ليسوا دعاة يعني لو قمنا بتلخيص حال كثير من هؤلاء إلا من كان منهم يتظاهر بالعلم ها أو يعني عرف شيء من العلم نعم تجد أن أغلبهم لا دعوة لهم تنفع عن المسلمين خاصة في بلدان العاشر يعني أحدهم في كندا يظهرون الشيخ رضي أنهم عندهم دعوة كبيرة ومركز وهم في نادي اثنين أو ثلاثة يجلسون على الشيخ في نادي وبعضهم تشكل في الاتجاه مسلم على الإسلام من شدة تنطعهم وغلوهم في كندا كما عندي وثيقة لهذا إخواني المستردين في كندا أنه ليس عاقبة في مركز توي في كندا دخل في مسجدهم واحد عامة مسجد حديث على الإسلام لعرفه فألزموه يا شيخ إما أن تقول كذا ولا يفعل شيء أصلا فقلنا هذا هل هذا هو الإسلام؟ لا أريد هذا الإسلام فارتدى وعندي الوثيقة مكتوبة بالإنجليزية نزل على النت يقول لماذا ارتدت على الاسلام فهم يجرمون تنظيم سري هؤلاء تنظيم سري مكتمل الاركان انهم عندهم جناح عسكري في ليبيا في سوريا كما اعترف هذا عبد الواحد فتاوى كتب الى سوريا ما الذي ياخذ فتاوى في سوريا في سوريا ليس هناك سلفيين قاتلون الذي قاتل في سوريا هو الشخص فالله انطق عبد الواحد بسر من اسرار التنظيم فلم يرسلوا فتاوى سوريا ولكن لا اعتقدت ان الصواب الصالح عبد الواحد انطق مسجون في سر الحاكم منذ يعني اقل من سنه لانه نهى عن الخوارج والاخرون يتنصرون يخافون يتصدرون تحت الشيخ رضيع تحت الشيخ رضيع للاسف يخدعونه وهم تنظيم سري مكتمل الاركان في ليبيا هم الذين حققوا تقدم الجيش في عده محاور بشهاده عشرات الثقات فؤاد الزنتاني طارق كرمان أبو عبيدة وزير المصرفيين كلهم كانوا سببا في بطء تقدم الجيش في بعض المحاور وفي الفتاوى التي جاءت السلفيين يتراجعون عن نصر الجيش أحدهم على طارق كرمان على أصل في الجنوب لما أفتى تركتهم بفتوى ترتب عليه المداخلة المطابقة لطلبة الخوارج ذكر تكهنات الجيش فأبادوا الجنود بسبب تخلف بعض السلفيين عن اخلاقهم. على مصر الان كان طرق برمان هؤلاء خوال وربيان رد التفصيل في مقال المخلص سميته أصدع في قائلون وتدخله المفسد في شؤون ليبيا دعوة القتال. يعني من أراد أن يعرف المزيد حقيقة تقول أن هؤلاء صمت شديد كفاءة نحن التنظيم السريع لإخوان المسلمين عندهم تخفي وتصدر ويكون وجه ويكون وجه فبين هذا التفصيل في ردود عليهم التي كانت تفضل سببا في كشف حقيقة الدين عند العقلاء وعند العلماء. فأنت طبعا ثلاثة جانب هذا يعني أحسن يعني أنا أقول لك هذا من باب أن تحضر وأن تأمل شرا لك أنت ما تسلم كذلك من الجانب ولا منهم لا يعني لا تأذى منهم إلا أن يتوب إلى الله. لا تسكت هذه المواقف لا تضيع وقتك هؤلاء فهمت؟ المقصد بعد ذلك بفترة أخيرة على نعم هم هذا مقصود لهم كذلك هم يريدون تجويد السلفيين يعني الجهات التي تحركهم قد تكون مخابرات دول معادية قد تكون مخابرات قطرية قد يترجحهم تحركهم لتوظيف السلفيين ولتشويه السلفيين ولا يسترع أن يكون يوسف القرضاوي أو يهدف فهم يعني على مرات بعضهم قد لا يوجد حقيقة التنظيم يعني مغرر فيه بعض كيف غرروا السلفيين بالشبرة يتصدرون خلفه الرؤوس منهم يعلمون حقيقة التنظيم لا نشك في العرفات المحمدة عبد المكارم بلا شك يعلمون حقيقة التنظيم بعضهم خذ أغراض معينة كلها أغراض دنيوية شهرة مال يريد زعامة استزعامة فغرروا من هذا الباب وبعضهم إنما دخل في هذا ظن منه أن هذا هو الحق وأن الشيخ ربيع الذي هو الحق طبعا الشيخ ربيع الحق يشمع كلمة السلفيين هو يريد يشمع كلمة السلفيين لكن الشيخ لكن الشيخ ربيع لم يدري حقيقة تنظيم هؤلاء السر ولم يدري حقيقة المكرين كما كان الشيخ ربيع في حياة الزبادي وابن باز وابن باز وابن عثيمين يشتكي أن أنهم كانوا في فترة لا يدركون حقيقة عدنان عروض ولا أبو الحسن وكان وحدهم لا يتحدث من الأول كان بعضهم لم يدري حقيقة هؤلاء المبكرين المبكرين بالسلف حتى انكشف أمرهم ووافق العلماء فالعالم لا يجهل كما كان يقول أمر السلف إني أقول اليوم قولا وأرجع غدا لم يرضى في الدليل ذي سمة العالم الرباني لا يتمسك بالحق والباطل إذا ظهر فهمت؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يكفينا شرها وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.